بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى، ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات، إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنيا، وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. تحدثنا عن بعض هذه المقطع، وقلنا ضرورة أن يسعى الإنسان لتطهير الروح، وبالتالي أو قبل ذلك يطهر جوارحه ويطهر نفسيته من خلال تواجده في بيوت الله، في المساجد، فيها رجال يحبون أن يتطهروا. فهذه الأعضاء، العين واليد وما شابه، التي يرتكب بها المحرمات، ينظر نظرة حرام، يقرأ قراءة حرام، يتلفظ لفظ حرام، يبطش بيده بطش حرام، وهكذا بقية الجوارح تحتاج إلى طهارة من هذه الأدران. وهكذا الجبهة التي تعبر عن المعنى النفسي، عن العلو والاستكبار، هذا الاستكبار الذي يعشعش في النفس، يحتاج إلى تطهير من خلال التواضع والخضوع لله، فبالتالي تطهر الروح. فبالتالي لابد أن يسعى الإنسان أن يملأ قلبه بالتقوى، فبالتالي إما أن يكون قلبه بيتا للتقوى أو مأوى للشهوات. فإن لم يملأه بالتقوى امتلأ بظلمات الشهوات، ولذلك لابد أن يملأ هذا القلب بالتقوى من خلال صلاة، صيام، قراءة القرآن، وبالتالي من خلال تعظيم الشعائر الإلهية بجميع أشكالها، لأنها هي الطريق لتجذير التقوى. وبالتالي لابد أن يكون له سيطرة على نفسه حتى يكبح جماح أهوائه وشهواته. تحدثنا عن هذا، بقيت هذه الفقرة المهمة: إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنيا، وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. الحياة بلاء، فلسفتها الابتلاء. خلق الإنسان لكي يبتلى، ما خلق للراحة. لم يخلق الإنسان في هذه الدنيا للراحة. إنا خلقناكم لنبلوكم، هذه فلسفة وجود الإنسان في هذه الدنيا. من يبحث عن الراحة لن يجدها، كما في الحديث القدسي جعلت خمسا في خمس، جعلت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا فلا يجدونها. نعم، في الدنيا اطمئنان، في الدنيا سكينة، أما راحة لا توجد في هذه الدنيا راحة، لا للغني ولا للكافر، لا للحاكم ولا للمحكوم، لا للعالم ولا للجاهل، لا للصاحي ولا للسقيم. الراحة ليست لأحد. نعم، الاطمئنان السكينة. نعم، فإذا الدنيا ابتلاء وطبيعتها البلاء، وما من إنسان إلا ويبتلى، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد على قدر ما آتاهم، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد بلاء حتى يستحق درجة أعلى، بقدر ما يتحمل الإنسان من ابتلاء بقدر ما يرتقي درجات عليا في الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان فوق طاقته، ما يبتلي فوق طاقته، يبتلي بقدر ما أعطاه، ولذلك كلما ازداد إيمانا ازداد ابتلاء. وأكثر الناس ابتلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوذي أحد بمثل ما أوذيت، وإن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يعني الأقرب إلى الأنبياء فالأقرب، كلما ارتقى الإنسان ازداد بلاء، وهذه حقيقة الحياة حتى يعطى المكان المناسب له. فبالتالي لا بد للمؤمن، بل في الروايات، في الروايات أن الابتلاء نعمة، المؤمن لا بد أن ينظر إلى أن الابتلاء نعمة، لأنه لارتقائه لرفع درجته، فالابتلاء نعمة، على عكس ما نشاهد الكثير من الناس، بل أغلب الناس إلا ما نذر لا يريدون يبتلوا، وهذا لا يتحقق. لو تسأل كثير، بل كل الناس إلا ما نذر، يقول لك تريد تبتلي، يقول لك لا، لكن هل يتحقق هذا؟ هذا أماني أوهام، لابد أن يبتلى الإنسان. إذن كيف ما دام الإنسان محاط بالبلاء ولا بد أن يبتلى، وطريق الرفعة هو الابتلاء، فكيف يتعامل مع هذا البلاء تعاملا سليما؟ كيف يستطيع أن يتجاوز البلاء بنجاح؟ كيف يستطيع أن يجعل البلاء طريقا للاطمئنان والاستقرار، مو طريق للقلق والجزع وما شابه؟ ما هو الطريق؟ الطريق واضح من خلال هذه الكلمة، الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا هو الذي يمكن الإنسان من الهيمنة والسيطرة على جميع أنواع البلاء. الزهد ماذا يعني؟ الزهد كما في الروايات ليس ألا تملك شيء، إنما الزهد أن لا يملكك شيء. زين، في رواية لطيفة تفسر آية تلخص معنى الزهد وتبين لنا شلون الإنسان يهيمن على البلاء. لكي لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. في الرواية يقول هنا هذا هو الزهد، أخذ بكلا طرفين، طرف الأخذ وطرف العطاء. طرف ما تحب وطرف ما تكره. الإنسان إما عنده شيء يفقده هذا ابتلاء، وإما ينزل عليه شيء يكرهه هذا ابتلاء. لكي لا تفرحوا بما آتاكم، أعطاك شيء لا تفرح به، ولا تحزنوا على ما فاتكم، انت كنت تريد توصل لشيء ما وصلت له لا تحزن. فبالتالي طبيعي اللي عندها العقلية اذا وجد الشيء وفقد لا يؤثر عليه، اذا نزل عليه الشيء ما يحبه لا يؤثر عليه. لذلك في الرواية تفسر الآية بمعنى الآية أحد معانيها أنه أخذ الزهد في كلا طرفيه. إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنيا. حينما يحب الإنسان الدنيا، الدنيا زائلة، حب الشهرة، حب السمعة، حب الفخفخة، حب المدح، يحب يحب يحب يحب ما شابه، يحب المال، يحب الرئاسة، يحب الوظيفة، يحب يحطه قدامه دكتور دال أو ميم مهندس أو ألف أستاذ أو ما أدري بعد باء يكتبون لما يكتبون بروفيسور أو ما شابه، يحب يحب الأشياء، يحب المال، يحب من يجي الناس تقوم وتبذله، يحب يحبوا إذا يبوسوا إذا يبوسوا جبهته، يحب الناس تثني عليه، تكتب تصفر الأوراق والجرائد والمجلات تسطر باسمه، والإذاعات تلعلع بحمده وما شابه. حب الإنسان هذه الدنيا بقدر ما يتعلق الإنسان بهذه الأشياء وما شابه هنالك يجزع لأقل شيء، أقل شيء يجزع. يحب يصير عنده قصر، يصير عنده بستان كبير ضخم زين وما شاء الله. حب للدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة زين. في المقابل وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. من اللي يقدر يصبر أكثر صبرا هناك أكثر جزعا، هنا أكثر صبرا الزاهد. أكو عالم يسموه ورام، تنقل القصة، معروف بزهده، سمع عنه إنسان لأنه زاهد قال خليني أتعلم منه الزهد، راح الطلبة تو يدرس يريد يصير زاهد مثل ورام، فقال خليني أروح عند ورام أتعلم منه الزهد. راح سأل عنه وين، قالوا هذا بيت شاب، بيت قصر، قصر زاره، دخل قال له انت ورام، قال انت انت انت وين الزهد في قصر، بالك الناس في اكواخ وهذا عنده قصر، وين الزهد؟ ما قاعد يستوعب. قال له زين نطلع الى الصحراء نتعبد. قال تفضل، مش راح الصحراء يقطع مسافة، بعد تلك المسافة هذا طلبة قال انا نسيت سبحتي نرجع. قال شنو السبحة؟ قال سبحتي ومدري. قال له بابا انا تركت قصري تعال سبحة. هذا الفائل، هذا ما عنده مانع قصر يروح، لكن هذا سبحة ما يقدر. قصة نبي الله سليمان تعلمنا الزهد عند ملك، يعني هاي تدرون ليش نبي الله سليمان؟ لأن في شيء في الدنيا أكثر من الملك، هذه حجة على كل الحكام فضلا عما دون. ملك لم يؤتى أحد قبله ولا بعده، لكن مع ذلك ما تعلق به، حاكم حاكم، عنده خدم عنده حشم، وش ما يريد يحكم الأرض ومن عليها. زين نبي الله سليمان يقف في محرابه يصلي يتوجه بكله إلى الله، مهم عنده لا ملك ولا دولة ولا الشغلات في كلها أجمع لا قيمة لها، لا الإمام علي حاكم براطورية كعلي بن عباس، والإمام قاعد يعدل شت نعله، حاكم براطورية 50 دولة هو بنفسه وقاعد يعدل هذا الحذاء، فبيرمي ويشترك حذاء جديد كشخ على قولتهم. شلون ابن عباس طلع عليه؟ ها شلون كذا؟ يقول يا ابن عباس هل شفت هذا الحذاء؟ هذا الشيطان. قال والله لا احب الي من امرتكم هذه، هذا الحكم كله، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. هذه قيمه ما لا قيمه، الامبراطوريه لا قيمه لها، هذا الحكم كل ما لا قيمه، ما يتعلق به الامام الا من اجل اقامه حق فقط، ومن اجل فخفخه، من اجل السيطره على الناس، من اجل ترهيب الناس او ما شابه. هذا حكم الرسول صلى الله عليه واله. تعرض عليه خزائن الدنيا، خزائن الدنيا، مفاتيح الدنيا تعرض عليه. تفضل. ولا ينقص من مكانته في الاخره شيئا. بعد عظم من هذا؟ قال اذا تريد تفضل الله يعرض عليك. قال لا، قال لا اريد ان اشبع يوما فاشكر الله، واجوع يوما فاسال الله. ولذلك استحق النبوة والإمامة والمقام العالي. الرسول أسوأ إلا. وهكذا الواحد يقول دولة أنبياء، وأما الشيطان يجي وسوس إلى، لا غيرهم موجود. هذه قصة الرام ذكرنا، حواري أهل البيت، أبو ذر، وما أدراك ما أبو ذر. يعني واحد يقرأ قصته يرى الزهد مع إمكانه أن يحصل على الدنيا. مصعب كان الفتى المدلل، آمن بالرسول، حرم من الدنيا، من الرفاه، بعد أن يلبس الحرير لبس الخيش لكي يقي نفسه ويستر على نفسه. وين هذول نماذج ودروس عبر إلنا؟ إذا أردنا إذن أن نتحمل مصائب الحياة، متقلبات الحياة، نحتاج إلى الزهد. والزهد يعني أن لا نكون عبيد لشيء لا يملكنا شيء، لا نفرح بما يأتي ولا نحزن بما يذهب، هذا هو معنى الزهد. حتى لا تلعب بنا الدنيا ذات اليمين وذات الشمال، تصعد نصعد وياها، تنزل ننزل وياها، على يسار. لذلك احنا بحاجة الى ان نزهد في هذه الحياة. اذا افتقدنا شيء لا نحزن. شنو افتقد في الدنيا؟ تفضل صور، ملك، حكم في اليد. الامام علي كان مهيئ ان يستلم الخلافة بعد رسول الله، سلب، غير عنده شيء ابدا. الامام الحسن كان هو الخليفة بعد ابي علي بن ابي طالب عليه السلام، سلم الحكم حفظا لدماء المسلمين. وهذا درس من ابي، لأسالمن ما سلمت امور المسلمين. ومعيار حكم رضا الرب. بعد أعظم من هذا؟ مو مال ولا شهرة ولا ولا ولا هالأشياء كلها. لذلك ما بحاجة أن نتعلم الزهد، نتعلم الزهد من خلال أن الأشياء، هذه الأمور التي نحصل عليها لا نفرح بها، ما هي إلا وسائل للعبادة، المال، الجاه، وما شابه، كل هذه الأمور لابد أن نجعلها وسيلة للعبادة. فإذا أخذت سقط، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، بس هذا الشيء. فإذا فقدنا لا نحزن، هذه لازم نتعلم، وبالتالي نقدر نصبر على البلاء، ما نجزع. سيدة زينب سلام الله عليها في ليلة وفي ساعة واحدة في ظهيرة تفقد 13 أخ و4 أولاد، عشيرتها 50 شخص من أهلها، فما جزعت صبرت. شو القلب هذا؟ قلب امرأة مو قلب رجل. شلون هذا القلب؟ لأن هذا القلب ملئ بالتقوى، وحينما ملئ بالتقوى أصبح زاهدا في الدنيا وما فيها، لأن تكبير يدركها المؤمن أفضل من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. شنو الدنيا؟ شنو قيمتها؟ لو تسوى جناح بعوضة ما سقى الله فيها شربة ماء لكافر، ما تسوى جناح بعوضة هذه الدنيا. فتعلقتها عليها. لذلك مأوى إذا صار القلب مأوى للشهوات هنالك نجزع، أما إذا صار القلب بيتا للتقوى هنالك نصبر، لأن هنالك زهد. يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم. هذا واحد، هذا الطريق للصابر وللزهد هذا المساجد. اثنين، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات. هذه الخطوة الثانية، هذه الوسيلة المساجد، لكن الهدف التقوى. وجودي في المسجد هذا وسيلة شكل ظاهري، لكن الحقيقة هو تطهير القلب بالتقوى وتطهيره من الشهوات. إذا كان هذا هنالك خل الدنيا تنقلب فوق تحت، السماء تطبق على الأرض، هنالك نملك الصبر. أما إذا كان مأوى الشهوات، إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنيا، يعني هذا قلبه مأوى للشهوات لذلك متعلق بالدنيا. وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. هذا أصبر اللي قلبه بيت للتقوى مهما تقلبت الحياة. هذا درس يعلمنا إياه الإمام الكاظم سلام الله عليه، كما علم نبي الله عيسى الحواريين. فلنكن من تلامذة الإمام سلام الله عليه، وليكن عندنا تواجد دائم في هذه المساجد لكي نطهر تلك الأعضاء، هذه اليد وهذه العين وهذا اللسان وهذه بقية الجوارح، نطهرها من أدران الذنوب والمعاصي التي تغضب الرب، حتى نطفئ نيران الغضب. وهذه الجبال لابد أن نمرغها عبودية لله حتى يكون عبع للمستكبار تعالي. وبالتالي هذه الوجود وهذا الفعل من أجل بناء شجرة التقوى في القلب واقتلاع الأهواء من ذلك القلب والشهوات من ذلك القلب. خلاص نهجر الأهواء والشهوات حتى إذا صرنا بهالطريقة نحن نكون حكام على هذه الدنيا وما فيها. أما إذا لا، أقل شيء تعلق بالدنيا، ما دام تعلقنا بالدنيا أقل شيء يصير عندنا جزع وقد يؤدي بنا إلى الموت فضلا عن الأمراض والقلق. أما إذا ملئ القلب التقوى هنالك نملك صبر، استعينوا بالصبر، هنالك مهما تقلبت الحياة نصبر عليها، نصبر على بلائه. نسأل الله أن يوفقنا للديمومة في تواجدنا في المساجد لكي نطهر جوارحنا وأعضاءنا ونمرغ أنوفنا وجباهنا عبودية لله، ولكي نحقق الهدف من ذلك وهو بناء بيت التقوى، بناء القلب بالتقوى وتطهير القلب من الأهواء والشهوات، حتى لا نجزع في تقلبات الحياة بل نتمكن منها ونصبر على بلائها مهما عظم ببركة التقوى. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.